قال المؤلف عليه رحمة الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إذن هذه هي القاعدة الثانية أوردها المؤلف عليه رحمة الله حتى يحذر من عقيدة المشركين، والتي صار الصوفية والروافض والخرافيون يتشبهون بهم في هذه القاعدة ويحتجون بها. ما هي هذه القاعدة؟ المشركون كانوا يعبدون الأصنام ويقدمون لها النذور ويطوفون حولها، فإذا أنكر عليهم أهل التوحيد قالوا: هذه الأصنام إنما تقربنا إلى الله، نحن لا نعبدها لأنها أصنام، إنما هي سبب تقربنا إلى الله، فعبدوها من دون الله بهذه الشبهة الركيكة الهزيلة. ولهذا رد الله عز وجل عليهم فقال في هذه: والذين اتخذوا من دونه أولياء. إذن هم اتخذوا أولياء يوالونهم ويحبونهم ويتقربون إليهم ويعبدونهم، وذكر الله شبهتهم أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نعبد هذه الأصنام حتى تقربنا، كالذي يأتي إلى الملك فيدخل على حاجبه أو حارسه فيطلب منه أن يقربه إلى الملك. والمؤلف لما ذكر هذه القربة وأمر القربة ذكر الشفاعة وهي الواسطة. لماذا ذكر الشفاعة؟ لأن من شبهة هؤلاء ومن حجتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام تطلب منه الشفاعة يوم القيامة فيشفع للناس. قالوا: وكذلك يجوز أن نطلب الشفاعة من الميت كما نطلبها من رسول الله يوم القيامة. وهذا كلام فارغ وركيك وهزيل وضعيف، لأن طلب المؤمنين الشفاعة من رسول الله يوم القيامة لأنه حي وقادر على هذه الشفاعة فيمكنه الله فيشفع، وقد جاء دليلها في كتاب الله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أما تأتي إلى ميت في قبره فتدعوه وتطوف حول قبره وتقدم له النذور وتذبح له، هذا هو الشرك الأكبر، هذا الذي سيخلدك في نار جهنم أبد الآبدين ويحبط عملك، وإذا مت عليه لا يصلى عليك ولا يدعى لك بالرحمة ولا تدفن مع المسلمين في قبورهم. ثم هل النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه هذا أم علمهم أن يستغيثوا بالله ويتوكلوا عليه ويرجعوا إليه كما قال الله في القرآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لا نحتاج إلى واسطة في عباداتنا، فالله قريب سبحانه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض أإله مع الله. فهؤلاء هذا كلامهم يتشبهون بالمشركين. المشركون عبدوا أصناما، والصوفية والروافض عبدوا قبورا. لا فرق بين الأصنام والقبور، إلا أن القبور أشد فتنة من الأصنام، لأنهم يظنون أن فيها صالحا أو رجلا وليا فيدعونه من دون الله ويقول: هذا سيقربنا إلى الله زلفى، كما قال المشركون: ستقربنا هذه إلى الله زلفى. إذن النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه التوحيد، علمهم أن يعلقوا قلوبهم به سبحانه، إذا استغاثوا استغاثوا به، وإذا استعانوا، وإذا عبدوا، وإذا سجدوا، وإذا طافوا، وإذا حجوا، كل العبادات تصرف له. هذا هو توحيد الألوهية، أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا يصرف شيء من العبادة لغيره. ولهذا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وتولى الخلافة الخلفاء الراشدون وأصحابه من بعدهم، لما تنزل بهم النازلة هل كانوا يلجؤون إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله افعل لنا ولا تفعل لنا؟ حصلت أمور كبيرة ونوازل وحوادث، حروب الردة أول هذه النوازل، وهي نازلة كبيرة جدا نزلت بالمؤمنين، وارتد عامة العرب وادعى النبوة من ادعى. لم يذهب الصديق الأكبر إلى قبره وقال: يا رسول الله افعل لي وقل ولا تفعل، لأنه علمه النبي عليه الصلاة والسلام علم الصديق وإخوانه من الصحابة إذا نزلت بهم النازلة يلجأوا إلى الله ويستعينون به ويستغيثون به. وهكذا في زمن عمر حصل قحط عظيم حتى عرف بعام الرمادة من شدة الجوع، مع ذلك لم يلجأ الفاروق إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، إنما فعل ما كان يعلمه رسول الله، خرج إلى المصلى وصلى صلاة الاستسقاء، ثم قال يا عباس قم فادعوا الله لنا، وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام ومن آل بيته، والدعاء مشروع، فدعا العباس فنزل المطر. لو كان علمهم اللجوء إلى قبره والاستعانة به في قبره لما قال قم يا عباس، ولذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو معهم في المدينة دفن وقبر عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو، علينا أن نعرف هذه الأمور، وحروب فارس وحروب هرقل والروم وحروب كثيرة جدا كانت، فتحوا الهند والسند، ما لجأوا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا علمهم. النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بين الله وبين الخلق في التبليغ، هو الذي يبلغ الرسالة في الوعد والوعيد في أمور الآخرة، هو الذي ينذرنا ويعلمنا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، يبشروننا بالخير إذا أطعنا الله، وينذروننا من النار إذا عصينا وخالفنا. هكذا هم واسطة في التبليغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. إذن هذا فقط للتبليغ وليس للعبادة، ما نعبده ولا نقول يا رسول الله افعل لنا، سواء كان في قبره أو بعد موته، أما في حياته فلا بأس، لا بأس أن نأتي لرسول الله وهو حي ونقول يا رسول الله ادعو الله لنا. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد كان الصحابة يأتون إليه. ولهذا لما أخبر عن 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، سمعه عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعوا الله لي، يا رسول الله ادعوا الله لي حتى أكون منهم، فدعا له، وفي رواية قال أنت منهم، لم يقل له لماذا تطلب الدعاء. لا بأس من طلب الدعاء من رجل حي صالح قادر على أن يدعو لك. وهكذا نصوص كثيرة، جاءت له امرأة وهي امرأة سوداء وأصيبت بمرض الصرع، فقالت يا رسول الله ادعو الله لي، فقال اصبري ولك الجنة، فقالت ادعو الله لي ألا أتكشف، فدعا لها، فكان الدعاء من رسول الله مستجاب لأصحابه، والأصل في دعائه أنه مستجاب عليه الصلاة والسلام. إذن هذه العقيدة التي يعتقدها هؤلاء، أننا نجعل واسطة بيننا وبين الله فندعوهم ونقدم لهم النذور، هذه عقيدة باطلة فاسدة، بل فيها إساءة وظن بالله سبحانه وتعالى. حتى في زمن إبراهيم وفي زمن نوح عليهم الصلاة والسلام كان أقوامهم على هذا، ولهذا إبراهيم لما أنكر عليهم قال لهم، قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. إساءة الظن، ماذا تتوقعون أن الله سيفعل بكم وأنتم تشركون به وتتخذون أصناما آلهة من دون الله سبحانه وتعالى. أئفكا آلهة دون الله تريدون، يعني هذه الآلهة أنتم خلقتموها، أنتم صنعتموها، من الذي صنع هذه الأصنام؟ هم بأيديهم صنعوها. لهذا قال لهم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وهكذا في زمن نوح عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هي عبادة الصالحين، هي الفتنة، أصل الشرك هو عبادة الصالحين، وهذا ما هو حاصل اليوم في زمننا. الروافض يعبدون عليا ويعبدون آل البيت، والصوفية يعبدون أناسا يقال لهم الأولياء ويستغيثون برسول الله، فما ظنكم برب العالمين. لا نحتاج إلى واسطة، الميت في قبره الله يقول عنه إنك لا تسمع الموتى، ويقول وما أنت بمسمع من في القبور، ويقول الله سبحانه وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذا جاءوا يوم القيامة يأتي هؤلاء الصالحون إن كانوا صالحين فيتبرؤون منهم يوم القيامة، لأنك تدعو رجلا لا يسمع ولو سمع ما استجاب لك. هذا بنص كتاب الله، ومع ذلك يأتون إلى هذه النصوص يجعلونها خلف ظهورهم، فلا يسمعون لهذه النصوص ولا يستجيبون، بل يصرون على عقيدة المشركين أن هذه تقربنا إلى الله زلفى، وهذا بلاء عظيم والعياذ بالله. قال بعد ذلك رحمه الله: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الشفاعة بمعنى التوسط، هذا في لغة العرب، ومعنى الشفاعة هي جلب المنفعة أو دفع المضرة للغير. إذا دفعت المضرة عن شخص أو جلبت له منفعة فأنت شفعت له وتوسطت. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، وإذا شفع الإنسان شفاعة سيئة يكون عليه وزر. إذن الشفاعة معروفة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا. إذا استطعت أن تشفع لأخيك افعل، هذا عمل خير، ولا تأخذ أجرا على ذلك، إنما احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. أما الشفاعة المراد بها هنا ما يتعلق بيوم القيامة، هناك شفاعات ستكون يوم القيامة، شفاعات حق أثبتها الله وهي الشفاعات المثبتة، وهناك شفاعات باطلة، شفاعات شركية ويقال لها المنفية، وهذا دليلها. قال: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. في هذا اليوم لا ينفع البيع والشراء والمال، ولا ينفع الخلة والصداقة، ولا ينفع كذلك الشفاعة، لأن الكفار الله يقول فيهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. مهما يأتي من يأتي، ولو جاء أنبياء ورسل وملائكة وأرادوا أن يشفعوا لهم، لا تقبل الشفاعة فيهم. لماذا؟ لأنه لم تتحقق شروط الشفاعة. ولهذا قال المؤلف: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. إذن لا بد من شرطين: أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن هذا المشفوع، وأن يأذن للشافع حتى يشفع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكما قال الله وقد جمع الشرطين في آية واحدة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فذكر الشرطين في هذه الآية: الإذن والرضا. ولا يرضى الله عز وجل إلا من رضي عمله ورضي قوله. ولهذا آزر الذي ذكره الله في كتابه: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هذا الرجل مات على شركه وكان يصد عن سبيل الله، وآذى إبراهيم واهجرني مليا. فهذا آزر أراد إبراهيم شفقة ورحمة أن يشفع له، قال: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. أراد أن يشفع له مع أنه على شركه وآذى إبراهيم، لأنه أبوه، فرق قلبه لأبيه، فالتقى به يوم القيامة كما جاء في صحيح البخاري، فقال له: ألم أقل لك ألا تعصني؟ قال: اليوم لا أعصيك. اليوم بعد أن خرجوا من قبورهم جاء ويريد أن يطيع إبراهيم قد عصاه في الدنيا، فقال: اليوم لا أعصي. فقال: يا رب، أي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ ومعروف أن إبراهيم قد دعا في الدنيا: ولا تخزني يوم يبعثون. فيقول: أي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ يعني أشد الخزي أن يكون أبي بعيدا عن رحمتك يا رب. فالله عز وجل يقول له: يا إبراهيم، إني حرمت الجنة على الكافرين. فلا يقبل شفاعة إبراهيم، وهو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهو خليل الرحمن، وهو الذي وصفه الله بأنه أمة، وهو الخليل الحنيف. لكن يبغض الله إبراهيم، يبغض أباه، فيقول: انظر إلى تحت قدميك يا إبراهيم، فإذا بأبي قد صار ذيخا ملطخا، والذيخ والضبع، ثم قذف به في نار جهنم. قالوا: هنا تبرأ إبراهيم من أبيه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قالوا: هنا تبرأ إبراهيم من أبيه وليس في الدنيا. فالشاهد أن هذه الشفاعة المنفية هي التي لا تتوفر فيها الشروط، يأتي بشركه وكفره، كان يدعو في الدنيا غير الله فيأتي ويطمع في الشفاعة فلا تنفعه أي شفاعة، كما قال الله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين إلا شفاعة خاصة في أبي طالب. ومع ذلك ليس معنى الشفاعة أن يخرج من النار، إنما يخفف عنه لأنه كان بخلاف آزر. آزر كان يصد عن سبيل الله، أبو طالب كان يحمي رسول الله وكان يحوطه ويذب عنه، بل قال الأشعار في الثناء عليه، بل والثناء على دينه، لكنه لم يدخل في دينه وما أحب دينه، إنما أحبه لأنه ابن أخيه، كما قال الله: وهم ينهون عنه وينأون عنه، يعني يبتعدون عن دين محمد لكنهم يدفعون ويذبون عن محمد. عصبية ليس لله، ولا كانت المحبة شرعية، كانت محبة عصبية لأنه ابن أخيه، فخفف الله عنه بسبب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا العباس عمه المؤمن الصحابي قال: يا رسول الله، ماذا صنعت لعمك وقد كان يحوطك؟ قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لكن خفف الله عنه وجعله في ضحضاح يغلي منها دماغه، وجاء كذلك أنه قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب. إذن الشفاعة لن تنفع إلا الموحدين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والدليل من القرآن قول الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن لا تنفعهم الشفاعة، هؤلاء أصحاب الجحيم، أهل شرك أهل كفر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو هريرة كما في البخاري: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، هذا هو الذي تنفعه الشفاعة. لهذا لما جاءه ربيعة بن كعب الأسلمي، كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ويقرب له الوضوء، فقال له: سل حاجتك يا ربيعة. فقال ربيعة: أسألك مرافقتك في الجنة. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له تعال، هل قال له تعال إلى قبري واستعين بي واستغيث بي، أو أمره بالعبادة وتعلق القلب بالله؟ قال له: أعني على نفسك بكثرة السجود. إذن هذا دليل على أن من أسباب الشفاعة، وقد ذكرنا السبب الأول وهو التوحيد، أسعد الناس بالشفاعة من قال لا إله إلا الله، كذلك كثرة العبادة، كثرة الصلاة، لأن قوله أعني على نفسك بكثرة السجود يعني أعني على نفسك بكثرة الصلاة، صلي تقرب إلى الله بالنوافل والرواتب والنوافل المطلقة حتى تنال الشفاعة. ويؤكد ذلك أيضا فيما يتعلق بالتوحيد، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم: لكل نبي دعوة وقد اختبأت دعوتي إلى يوم القيامة، وهي الشفاعة، وهي الشفاعة. ثم قال: وإنها نائلة لكل من مات لا يشرك بالله شيئا، يعني مفهوم المخالفة لو كان يشرك بالله شيئا لا تناله الشفاعة، المشركون لا تنالهم الشفاعة. ومن أسباب الشفاعة لمن أراد الشفاعة القرآن، وتلاوة القرآن والإكثار من تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وحفظه وتدبره، لأنه يأتي شافعا يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن، اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا البقرة فإنها تأتي يوم القيامة، أو يأتي يوم القيامة شفيعا. وفي رواية: اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما غمامتان أو غيايتان، تكون كالغمامة على رأسك يوم القيامة. ويأتي القرآن ويقول: شفعني فيه يا رب، قد منعته النوم في الليل، يقرأ القرآن أنا الليل. ويأتي الصوم ويقول: شفعني فيه يا رب، منعته الطعام ومنعته الشراب. إذن الصيام والقرآن يشفعان للعبد كما جاء في صحيح مسلم وجاء عند أحمد في المسند. وخص البقرة، قال: واقرأوا البقرة فإن فيها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع عليها البطلة، يعني السحرة. وكذلك من أسباب الشفاعة، وبه نختم، الدعاء بعد المؤذن، إذا قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، قال عليه الصلاة والسلام: حلت له شفاعة يوم القيامة، كما في صحيح البخاري. كذلك الموت في المدينة، من استطاع أن يموت في المدينة فإن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع له، كما جاء عند الترمذي، بل جاء في صحيح مسلم أن من صبر على لأوائها أي المدينة إلا كنت شهيدا أو شفيعا له يوم القيامة. والسادس أو السابع: ما من ميت يصلي عليه 100 من المسلمين إلا شفعوا كما جاء في صحيح مسلم. والثامن وهو الصبر والاحتساب عند فقد الولد، لا سيما إذا كانوا ثلاثة، مات ثلاثة من الولد لك وأنت احتسبتهم وصبرت كما عند النسائي، وهؤلاء الثلاثة لم يبلغوا الحلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هؤلاء الأولاد يشفعون لك، يعني بمعنى لا يدخلون الجنة حتى تدخل معهم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.